بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في كتاب الاختيار في قسم البيوع، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى نهاية بحث القسمة، إلى بحث المهايئة. طبعا المهايئة هي نوع من أنواع القسمة في المنافع، وليس في المبادلة أو الإفراز، وإنما القسمة بالمنافع مع بقاء الأملاك على الشركة، بقاء الأملاك على الشركة، وإنما نقتسم الانتفاع بهذه العين. يعني أنا وأنت شركاء بهالسيارة هي، طيب كيف نقسمها؟ هذا الآن شيء لا يقسم، فيعني قررنا أن أنتفع بها أنا شهر وأنت شهر، إذا معناها أركبها أنا شهرا وتركبها أنت شهرا، فيكون هذا تقسيم للمنافع، تقسيم للمنافع. وأما العين فإنها لا تزال على الشركة. والقسمة في المهايئة نوعان، إما قسمة زمانية أو مكانية. فإذا أردنا أن نتقاسم المنافع شهر إلي وشهر إلك، أو سنة إلي وسنة إلك، أو يوم إلي ويوم إلك، هاي مهايئة بالزمان. لكن لو في حال أنا الآن بيني وبينك في عنا أرض مشتركة، أنا وياك الآن أبقيناها على الشركة، لكن قلت لك أخي هذا القسم انتفع به أنت وهذا القسم انتفع به أنا، وانتفع كل واحد منا بالنصيب الذي اتفقنا به مع بقاء الملك على الشركة. شو نسميها؟ هي شركة مهايئة أو قسمة مهايئة مكانية مو زمانية. ليه؟ لأنه أنا وأنت انتفع أنا بالنصيب المتفق عليه، وأنت في النصيب المتفق عليه بنفس الزمان بنفس الوقت، لكن كل ما هنالك أن كل واحد صار مختص بجزء من المنافع مع بقاء الملك على الشركة. فصل. المهايئة جائزة استحسانا. ليش قال استحسانا؟ لأن القياس يأبى ذلك. ليه؟ لأن فيه يعني بيع المنافع بعضها ببعض مع نسيئة. أن أبيعك منفعة اليوم بمقابل أن أخذ حصتك في منفعة الغد، هي بعتك منفعة اليوم بمنفعة الغد نسيئة. إذا القياس يأبى ذلك، لكن الاستحسان دل على جوازها. والقياس يأبى جوازها لأنها مبادلة المنفعة بجنسها نسيئة لتأخر حق أحدهما. لأنها مبادلة المنفعة بجنسها نسيئة. ركوب السيارة حق لي ولك، ملك لي، لأنه منفعة الملك الذي أملكه أنا وأنت، فحق لي أن أركبها بقدر ملكي وأنت كذلك. إذن استيفاء المنفعة ينبغي أن يكون معا في وقت واحد، وهذا شيء متعذر إلا إذا أجرناها وأخذنا من غلتها أو ما شابه ذلك. طيب أنا الآن لما أقول لك أنا آذن لك أن تستهلك المنفعة كاملة اليوم بمقابل أن أستهلك المنفعة غدا بشكل كامل، ماذا يقضي ذلك؟ أنني بعتك المنفعة التي أملكها أنا اليوم بمقابل منفعتك التي تملكها أنت غدا، فصار بيع منفعة اليوم بمنفعة الغد نسيئة، وجنس المنفعة متحد. لذلك ماذا قلنا؟ هذا فيه شبهة الربا. إلا أن استحسن الجواز لقوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. طبعا هذا مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ. هذه قصة يعني سيدنا صالح مع قومه في أمر الناقة، تقاسموا البئر بينهم وبين الناقة، يوم لكم ويوم لها. ولأن المنافع تستحق بعوض وغير عوض كالأعيان. والأعيان تستحق بعوض فيكون بيعا وبغير عوض فيكون هبة، وكذلك المنافع تستحق بعوض فيكون إجارة وبغير عوض فيكون عارية. والقسمة تجوز في الأعيان فتجوز في المنافع. نعم. وهي مبادلة معنى إفراز صورة. نعم. وهي مبادلة معنى إفراز صورة. المهايئة مبادلة معنى، يعني أنا الآن بادلتك منفعة اليوم أخذها أنا وهي نصيب وهي حقك بمقابل منفعة الغد تأخذها أنت مع أنها حق لي، هي مبادلة معنى. هي من حيث المعنى والحقيقة هي مبادلة، لكن من حيث الصورة مو مبادلة وإنما هي إفراز. لذلك لما كانت إفرازا في الصورة قلنا هي جائزة استحسانا. وهي مبادلة معنى إفراز صورة. كيف الإفراز صورة؟ يعني أنا أفرز حقي في المنفعة عن حقك في المنفعة عن طريق التقسيم الزماني، هذا إفراز لحقي عن حقك. حتى تجري في الأعيان المتفاوتة. حتى تجري في الأعيان المتفاوتة كالدور والعبيد دون المثليات. ليش المثليات؟ لا، لأنه هني كنا قسمنا قسم الأعيان، يعني في عنا الآن كيس سكر مثلا، أو مثلا ما أقول كيس سكر مثلا، إن عندنا الآن كتابين مثل بعضهم اشتريناهم شركة أنا وياك، ليش حتى أقول هذول كتابين أنتفع بهما أنا اليوم ثم أنت بهما غدا؟ لا، وهما متماثلان. شوف إن خذ أنت كتاب وأنا كتاب. ليه؟ طالما أمكنت قسمة الأعيان فلا نصير إلى قسمة المهايئة. ويجبر الممتنع إذا ويجبر الممتنع عن المهايئة إذا امتنع. ويجبر الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتا وليست كالإجارة. إذا يعني كل هذا على شو ابني كل هذا؟ على كونها إفرازا. هلا لو كانت مبادلة لا يجبر الممتنع، لكن لما كانت إفرازا صورة ما هيك إخواننا؟ قال يجبر الممتنع عنها. ليه؟ لأنها إفراز وليست بمبادلة من حيث الصورة. يعني هذه أحكام تقوي جانب أنها إفراز من حيث الصورة وليست كالإجارة، لأن المنفعة تستحق هنا بالملك ومعنى المعاوضة تبع، ولهذا لا تشترط فيها المدة. وفي الإجارة الآن صارنا مهايا أنا وياك أخي، شهر إليك وشهر إلي، أديش ما عنا مدة سنة سنتين ما عينا مدة. أما الإجارة لابد فيها من إيش؟ بتعيين المدة، لأن استحقاق المنفعة يكون بالعقد، فلا بد من تعيين المدة للإجارة وإلا تنعقد فاسدة. ولهذا لا تشترط فيها المدة وفي الإجارة بالعقد. ولهذا إذن هنا فرق آخر، لأن المنفعة في المهايئة مستحقة بالملك، بينما في الإجارة مستحقة بالعقد. يعني أنا الآن لي حق في الانتفاع سيارتك بالإجارة، ليه؟ في عقد بيني وبينك. أما سيارتي أنا عم انتفع فيها أنا، هذا مو بعقد بيني وبينك، مو بالمهايئة، وإنما بمقابل ملكي. لذلك مو المهايئة التي ساوت لي حق الانتفاع، وإنما حق الانتفاع ثابت لأنها ملكي. ولهذا يشترط ذكر المدة في الإجارة. يعني الآن كل أخواننا عم قلك لا يصح قياس المهايئة على الإجارة لما فيها من الفوارق، لأنه لا يعلم قدر ما يستحقه من المنفعة إلا بذكرها. يعني العقد أنا لي حق عندك، طب ما مقداره؟ العقد لا يعرف مقداره إلا بتعيين المدة، أجرك بيتي سنة أو سنتين. أما المهايئة ما بدها تعيين مدة. ليه؟ لأن المنفعة حق لي بمقابل ملكي، فطالما ملكي باقي إذن لي حق الانتفاع. وليست كالعارية لما بينا. العارية بالأصل هي عبارة عن انتفاع بلا عوض، انتفاع بلا عوض وليس فيها حق لازم، وللمستعير أن يرجع عن عاريته في أي لحظة شاء. قال ولا تبطل بموتهما ولا بموت أحدهما. نعم، فلتبقى المهايئة، يعني لو في حال أنا مثلا سوينا مهايئة بيني وبينك أنه هذه الدار أسكنها سنة أنت وسنة أنا، فبخلال السنة اللي أنا أعد فيها مثل أنا أو أنت، ما الحكم؟ تبقى المهايئة وينتفع بها يعني الورثة على نفس الترتيب الذي كانوا عليه بين الأصيلين، لأن نحتاج إلى إعادتهما بطلب الوارثين. إلى إعادتها، عندي إعادتها، إعادة المهايئة يعني. لأن نحتاج إلى إعادتها بطلب الوارثين أو أحدهما، بخلاف الإجارة والوارثين. نحتاج إلى إعادتها بطلب الوارثين أو أحدهما، بخلاف الإجارة والعارية. إذن العارية والإجارة تبطل بموت يعني المستأجر. نعم، ليه؟ وذلك لأن حقك انتهى بحق الإجارة. إذا أنا هلا مثلا عايرك شيء، هذا أمر عندك، تخليه عندك شهر زمان خده ورجع ليها بعد شهر، بعد فترة ألمتت يحق للورثة المطالبة بهذه العارية، فالعارية تنتهي بموت المعير أو المستعير، ولا يملك ورثة المستعير الانتفاع بهذه العين المعارة، وكذلك ورثة المعير لا يلزمون بهذا العقد، وكذلك الإجارة تبطل بموت المستأجر نعم أو المؤجر. أما المؤجر لماذا؟ لأنه يعني أجر ملك غيره ولما مات انتهى الملك، كيف أنت يعني تنتفع بملك ليس للمؤجر؟ العين صارت ملك مين هلا؟ ملك الورثة. وكذلك المستأجر لا يورث المنفعة لمين؟ للورثة. ولو طلب أحدهما القسمة بطلت المهايئة. جميل، يعني هلا احنا الآن عم نسوي مهايئة زمانية أو مكانية، تأخذ بعدين تعال نسوي قسمة. إذا طلب القسمة في العين فالمقاسمة في العين مقدمة على المهايئة، لأنها إفراز ومبادلة وقسمة حقيقية من كل وجه. أما المهايئة قسمة من وجه وهو المنفعة، وأما العين فلسها على الشركة. معناه فيما يحتمل القسمة. نعم، لأن القسمة أقوى في استعمال المنفعة. ليه؟ يعني أنا عندما أقسم الشيء بملك الرقبة، هذا ملكك وهذا ملكي، صرت أنتفع أنا بملكي كاملا وأنت بملكك كاملا، ما صفى عنا مبادلة وإفراز وما شابه ذلك، لا، صار كل واحد منا ينتفع بنصيبه على قدر ملكه. ولو طلب أحدهما القسمة والآخر المهايئة. اختلفا، قال له أخي بدنا نقسم، قال لهم نقسم قسمة أعيان، أو لا أخي ما في حاجة أعيان، مهايئة. كلام مين يقدم؟ كلام من طلب القسمة بالأعيان، لأنها الأقوى ولأنها الأحق وهي الأصل. قسم لما بينا، قسم قسمة أعيان أملاك. وبل أولى. قال وتجوز في دار واحدة بأن يسكن كل منهما طائفة أو أحدهما علوها والآخر سفلها. هي قسمة إيش؟ مكانية. إنه هذه الدار خد أنت هالغرفتين أهل الغرفتين، أو أنت تسكن فوق أو تسكن تحت. لأن القسمة على هذا الوجه جائزة، فكذا المهايئة، لأن المنفعة غير مختلفة. يعني لو تقاسمنا أنا وأنت قسمة أعيان وأفرزنا الحصص بهذه الطريقة جاز، فإذا كانت قسمة بالأعيان جائزة هكذا، فالمهايئة أولى أن تجوز. وبيان المكان يقطع المنازعة. وهذه إفراز للنصيب وليست مبادلة، ولكل واحد منهما إجارة ما أصابه وأخذ غلته. يعني غرفتين تبعاتي أنا تبعولي أنا فيني أسكنون، فيني حط أغراضي فيهن، فيني أجرون. لي طالما أن المنفعة لي إذن يحق لي الانتفاع بها بجميع وجوه الانتفاع، لأنها قسمة المنافع وقد ملكها فله استغلالها. وشرط بعضهم في جواز الاستغلال أن يشرطه في العقد كالعارية وليس بشيء، وجوابه ما مر. ولو تهايأ في دارين على أن يسكن كل واحد دارا جاز جبرا واختيارا، وهذا عندهما ظاهر اعتبارا بقسمة الأصل، عندهما عند أبي يوسف محمد، لأنه يعني تجوز قسمة الأملاك بين دارين، خذ أنت هذه الدار وأنا هذه الدار. فإذا كان قسمة الأعيان جائزة بين دارين، كيف قسمة المنافع؟ هذه أولى بالجواز. وأما عنده عند أبي حنيفة قيل لا يجبر كما في القسمة. ليش أخوان ذكر قول أبي حنيفة؟ لأن أبا حنيفة يقول لا تقسم الداران المتغايرتان. طب نعطب بالمهايئة، ألا بالمهايئة معلش. وقيل لا يجوز أصلا لأنها بيع السكنة بالسكنة، لأنه بيع السكنة بالسكنة بخلاف القسمة، لأنه بيع بعض أحدهما ببعض الأخرى وأنه جائز. وقيل يجوز مطلقا لقلة التفاوت في المنافع ويكون إفرازا. قال وتجوز في عبد واحد يخدم هذا يوما وهذا يوما، وكذا في البيت الصغير، لأن المهايئة تكون في الزمان والمكان استفاء للمنفعة بقدر الإمكان، وقد تعذر المكان فيتعين الزمان. قال وفي عبدين يخدم كل واحد ويخدم كل واحد واحد، كل واحد واحدا يخدم كل يخدم، يعني هذا العبد يخدمك وهذا العبد الآخر يخدمني إلي. وفي عبدين يخدم كل واحد واحدا ولا إشكال على أصلهما، لأن عندهما تجوز قسمة الرقيق جبرا واختيارا فكذا منفعتهم. وأما عند أبي حنيفة فالقياس على عدم جواز القسمة يمنع الجواز، لكن الصحيح الجواز لقلة التفاوت في الخدمة، ولا كذلك في الأعيان لما مر. ما في عندك عبد شاطر عبد بليد، وعندك يعني القوة الجسمية وما شابه ذلك، فبالتالي هناك تختلف القسمة في الأعيان. وبعدين قسمة بالمنافع أخوة مؤقتة، فالضرر فيها أقل، وعندما تشعر أنك مظلوم شو بتساوي؟ تلغيها. قال فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز، وفي الكسوة لا يجوز. جميل، هذا العبد يوم عندي عم يخدمني يوم عندك، اتفقنا أخي لما يكون عندي بيأكل عندي، لما يكون عندك بيأكل عندك، شو الحكم؟ قال جاز. لكن يعني لما بكون عندي كسوته علي، لما يكون عندك كسوته عليك، لا ما بصير هيك. ليه؟ الكسوة مو يومية، لذلك الكسوة تكون على قدر الملك. لأن العادة جرت بالمسامحة في الطعام دون الكسوة، ولقلة التفاوت في الطعام وكثرتها في الكسوة، فإن وقتا شيئا من الكسوة معروفا جاز استحسانا. يعني الآن هذا العبد مثلا أنا بيخدمني سنة عندي وسنة عندك، طيب السنة عندي معنى أنا أكسوه بكذا وكذا وكذا، وعندك نفس الشيء، عينا نوع الكسوة ومقدارها. لأن عند ذكر الوصف ينعدم التفاوت أو يقل. قال ولا تجوز في غلة عبد ولا عبدين، وقالا تجوز في العبدين، لأن الغلة بدل المنفعة فتجوز كالمنفعة، ولأن التفاوت في استغلال العبدين إذا استويا في الحرفة والمنفعة قليل. وقيل هذا بناء على اختلافهم في القسمة، هذا بناء، وقيل هذا بناء على اختلافهم في القسمة، ولهذا لا تجوز في الواحد إجماعا. يعني أحسن ما أقول لك والله أنه هذا العبد غلط يوم إلي يوم إلك، هذا اليوم يجيب كثير بكرة قليل، لا شو منقول شو جاب اليوم بالنص بيناتنا وانتهينا. وله أن الأجرة تجب بالعمل حتى لو سلمه ولم يعمل لا أجر له، فكان فيه خطر. ولأنه ربما خطر إيش؟ أنه هذا العبد أن تفوت المنفعة تبعي منه ثم لا أكسب منه مالا، يذهب إلى العمل وما يشتغل، فبالتالي أنا اليوم ما اشتغل هذا الإنسان فما أجاني شيء. ولأنه ربما لا يجد من يستأجره فلا تقع المعادلة، والتفاوت بينهما فاحش لتفاوتهما في الأمانة والحذاقة والهداية إلى العمل، فتكون أجرته أكثر من الآخر فلا توجد المعادلة. وعلى هذا الخلاف غلة الدابتين، ولا تجوز في العبد الواحد ولا في الدابة الواحدة، وتجوز في الدار الواحدة. والفرق أن أحد النصيبين مقدم على الآخر في الاستيفاء، والاعتدال ثابت وقت المهايئة، والظاهر بقاؤه في العقار دون الحيوان لتوالي أسباب التغيير. الأخوة دخل دابة هي أجر، أنت جمعة أنت وجمعة أنا، خدت أنت هالجمعة هي وأجرت الجمعة الثانية، ماتت أين نصيبي أنا؟ راح. أما الدار بلك أجر أنت جمعة وأنا جمعة، العقار غالبا ما بروح، لذلك جاز في الدار وما جاز في الحيوان لتوالي أسباب التغيير عليه دون العقار، فتفوت المعادلة فيه. ولا تجوز في ركوب دابة ولا دابتين، لأن الركوب يختلف باختلاف الراكب، لأن منهم الحاذق والجاهل، فلا تحصل المعادلة بخلاف العبد. يعني ممكن أن أنا أركب الدابة هاليوم أهلكة باختلاف المستعملين، يعني بخلاف العبد فإنه يخدم باختياره فلا يتحمل فوق طاقته، وهذه العلة في استغلال الدواب أيضا. قال: ولا تجوز في ثمرة الشجر ولا في لبن الغنم وأولادها، لأن المهايئة قسمة المنافع، وفي هذا تستحق الأعيان. ومنه الآن ثمرة، هي الثمرة الآن تقول أنت موسم أنا موسم، لا شو طلع السنة بيناتنا، ليه بركة السنة طلع كثير السنة جاي قليل، وهذه قسمة أعيان، هذه قسمة أعيان إخوان، إذا هي مو مهايئة عم تأخذ أنت الثمرة وأنا الثمرة، إذا وين المهايئة هون؟ وبالتالي عم نأخذ أعيانهم من حاله، لذلك تقسم كل ما طلع ثمرة تقسم بين الشريكين. الآن انتفاع بالأرض أنا أزرعها، لا أنا الآن عم بأخذ بالنتيجة ثمر، أنا ما عم بأخذ منفعة الأرض، بالنهاية عم تطلع لي ثمرة، أنا ممكن سنة يطلع لي قليل أو طالي كثير. يعني بده يكون الانتفاع فيها منفعة، أنا أنتفع بمنفعة الأرض مو بثمرات الأرض، أنا بزرعها شغلي هذا. وفي هذا تستحق الأعيان، وما يحصل من ذلك يتفاوت. ولا تجوز قسمة الأعيان إلا بالتعديل، ولأن قسمة المنافع قبل وجودها ضرورية، لأنه لا يمكن قسمتها بعد الوجود ولا ضرورة في الأعيان. قال: وتجوز في عدل كل ما طلع ثمرة خلاص نصه إلي نصه إليك. الآن هالشات حلبت لبنا، ليش تقول يوم إلي يوم إليك؟ لا شو طلع اليوم بيناتنا. وكذلك هالشات جابت ولد السنة ولد السنة الجاي، ليش تأخذ هذا أنت وهذا أنا؟ نقول بين كل ما إجا ولد هو لي ولك، وبالتالي هذه قسمة أعيان، ساعة منساوي قسمة أعيان وليس مهايئة. قال: وتجوز في عبد ودار على السكنة والخدمة، لأن المقصود منهما يجوز عند اتحاد الجنس، فعند الاختلاف أولى. قال: وكذلك كل مختلف المنفعة كسكن الدار وزرع الأرض و وكذا الحمام والدار، لأن الحمام وكذا الحمام والدار، لأن كل واحد من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايئة، والله أعلم. كتاب أدب عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.